تفسير الآية 9 و10 و11 من سورة العاديات يقول تعالى: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. أي فهل لا يعلم وجهل هذا الإنسان الكنود ما ينتظره من نهاية سيئة إذا قلب ما في المقابر وانقلب باطنها إلى ظاهرها وأسفلها إلى أعلاها وتناثرت أتربتها وأخرج موتاها منها ليبعثوا أحياء بأجسادهم وأرواحهم لحسابهم وإذا جمع واستخرج وأظهر وميز ما كان مستترا مخفيا في العقول وما قيل وفعل من خير أو شر علنا أو سرا حيث كله مسجل في كتب الأعمال ولم يعد هناك أي شيء مستخف بل صار السر علانية وظهرت نتائج أعمال الناس ولم يبق لهم أي طريق إلى الإخفاء أو الكتمان وليس ينتظرهم إلا المجازاة عليها. إن في يوم القيامة تكشف الأسرار والخفايا التي كان يخفيها الإنسان في دنياه من خير وشر، حيث في الدنيا تخفى كثير من الأمور ولا تظهر للناس، وأما في الآخرة فيظهر خير الأخيار وشر الأشرار. فليحسن العاقل إذن الاستعداد لهذا اليوم بفعل كل خير وترك كل شر سواء في السر أو العلن من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام. هذا والاستفهام والسؤال هو للذم وللوم الشديد وللرفض التام وللتعجب من الحال السيء له ولمن يشبهه ولمحاولة إيقاظهم ليعودوا لله وللإسلام ليسعدوا في الدارين قبل أن ينزل بهم العذاب والشقاء فيهما. قوله تعالى: إن ربهم بهم يومئذ لخبير، أي إن رب المبعوثين للحساب والجزاء من بني آدم ورب الخلق ورب الخلق جميعا بهم أي بأحوالهم الظاهرة والباطنة يومها أي يوم القيامة وفي غيره من الأيام واللحظات حتما، ولكن المقصود أنه يوم المجازاة. لخبير واللام للتأكيد مع إن أيضا للتأكيد، أي بالتأكيد عليم تمام العلم بكل خبرة وعلم ليس بعده أي خبرة ولا علم أكثر من بما كانوا في دنياهم يعملونه ويقولونه كله سواء في سرهم أو علانيتهم لا يخفى عليه شيء، وسيحاسبهم على ذلك بالخير خيرا وسعادة وبالشر شرا وتعاسة بكل عدل دون أي ذرة ظلم. فليحسنوا إذن العمل دائما وليفعلوا كل خير ويتركوا كل شر من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق إسلامهم.